Bismillahirrahmanirrahim. Nakra Al-Haqibah. Al-Haqibah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Faqadtu haqibati. Faqadtu haqibati. Min aina anta qadim? Min aina anta qadim? Ana qadimun min Bangladesh. Ana qadimun min Bangladesh. Aina al-jawaz? Aina al-jawaz? Wa aina tadhkirah? Wa aina tadhkirah? Hadha huwa al-jawaz wa hadhihi hiya tadhkirah. Hadha huwa al-jawaz wa hadhihi hiya tadhkirah. Ma lawnul haqibah? Ma lawnul haqibah? Lawnuha aswad. Lawnuha aswad. Hal hadhihi haqibatuk? Hal hadhihi haqibatuk? Naam hadhihi haqibati. نعم هذه حقيبتي. ماذا في الحقيبة؟ ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة ملابس. في الحقيبة ملابس. افتح الحقيبة. افتح الحقيبة. نعم هذه حقيبتي. نعم هذه حقيبتي. نعم اقرأ يا أخونا. هذا الوسالة. فقدت حقيبتي. من أين أنت؟ قادم. أنا قادم من بنغلاديش. أين الجواز وأين التذكرة؟ هذا هو الجواز وهذه هي التذكرة. ما لون الحقيبة؟ لونها أسود. هل هذه حقيبتك؟ نعم هذه حقيبتي. ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة ملابس. افتح الحقيبة. نعم هذه حقيبتي. نعم. Ahlan wa sahlan. Faqadtu haqibati. Min aina anta? Faqadtu haqibati. Laisa istifham. Faqadtu haqibati. Khabar. Faqadtu haqibati. Min aina anta qadim? Ana qadimun min Bangladesh. Aina al-jawaz wa aina tadhkirah? Hada huwa al-jawaz wa hadihi hiya tadhkirah. Ma launul haqibah? Launuha aswad. Hal hadhihi haqibatuk? Naam, hadhihi haqibati. Mada fil haqibah? Fil haqibati malabis. Iftahil haqibah. Naam, hadhihi haqibati. Mada? Haqibah, al-haqibah. Faqadtu haqibati. Min aina anta qadim? Ana qadim min Bangladesh. Ana al-jawazu wa aina at-tadhkirah? Hadha huwa al-jawaz wa hadhihi hiya at-tadhkirah. Ma lawnu haqibah? Lawnuha aswad. Hal hadhi haqibuk? Haqibatuk. نعم هذه حقيبتي. ماذا في الحقيبة؟ حقيبة. في الحقيبة ملابس. افتح الحقيبة. نعم هذه حقيبتي. أهلا وسهلا. فقدت حقيبتي. أين أنت قادم؟ أنا قادم من بنغلاديش. أين الجواز وأين التذكرة؟ هذا هو الجواز وهذه هي التذكرة. ما لون الحقيبة؟ لون أسود. هل هذه حقيبة؟ نعم هذه. هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ نعم هذه حقيبتك. نعم هذه حقيبتي. ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة ملابس. افتح الحقيبة. نعم هذه حقيبتي. نعم. اهلا وسهلا. فقدت حقيبتي. من اين انت قادم؟ انا قادم من بنغلاديش. اين الجواز واين التذكره؟ هذا هو الجواز وهذه هي التذكره. هذا هو الاسم. ما لون لونها أسود. هل هذه حقيبتك؟ نعم هذه حقيبتي. هذه بدون الفلان. نعم هذه حقيبتي. ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة ملابس. افتحي الحقيبة. نعم هذه حقيبتي. عبد الرحمن وأبا صوفيا. Sawa. Bahasa Acem ya terserah yang ngomongin. Bangladesh. Bangladesh. Ahlan wa sahlan. Min aina anta qadim? Ana qadim min Bangladesh. Aina al-jawaz wa aina tazkira? Hadha huwa al-jawaz hadhihi hiya al-tazkira. Ma lawnu al-haqiba? Lawnu aswad. Hal hadhihi haqiba? نعم هذه حقيبتي. ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبتي ملابس. افتحي الحقيبة. نعم طيب العطلة الرمضانية هذا مقلوب يا هون بالبالي. العطلة الرمضانية العطلة الرمضانية. العطلة الرمضانية. متى العطلة يا جميل؟ متى العطلة يا جميل؟ العطلة في شهر رمضان. العطلة في شهر رمضان. أين تقضي العطلة؟ أين تقضي العطلة؟ أقضي العطلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كيف تقضي العطلة في مكة؟ كيف تقضي العطلة في مكة؟ أعتمر وأصوم وأصلي في المسجد الحرام. أعتمر وأصوم وأصلي في المسجد الحرام. وماذا تفعل في المدينة؟ وماذا تفعل في المدينة؟ أزور المسجد النبوي. أزور المسجد النبوي. وأين تقضي أيام العيد؟ وأين تقضي أيام العيد؟ أقضيها في مكة أو في المدينة. أقضيها في مكة أو في المدينة. بما تشعر في مكة والمدينة؟ بما تشعر في مكة والمدينة؟ أشعر بالسرور. أشعر بالسرور. نعم هذا يحفظ إن شاء الله يحفظكن. نكتفي بهذا بارك الله فيك. نعم. Apa? Artinya berbeda. Apa? Ada menunaikan ibadah. Ya bisa sih. Bisa. Qadha yaqdi menghabiskan menggunakan menunaikan qadha.